بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، يعني بعد التسليم، بعد التسليم ينحرف الإمام إلى المأمومين إما من جهة اليمين أو من جهة الشمال، لا حرج. وهذا هو الانصراف، هذا معنى من معاني الانصراف، لأن انصراف الإمام إما أن يراد به التسليم، انصرف الإمام أي سلم من الصلاة، وإما أن يراد به هذا الانحراف، انصرف الإمام أي انحرف إلى جهة المأمومين. وإما أن يراد بالانصراف هو خروج الإمام وانصرافه من المسجد. قال رحمه الله: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله. لا يطيل الإمام، يعني يجلس جلسة سهلة يسيرة بمقدار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يعني بهذا المقدار تقريبا أو أقل ربما، ثم ينصرف. لأن المأموم لن ينصرف، أي لن يقوم من مكانه ويذهب حتى ينصرف الإمام، حتى ينحرف الإمام إلى جهة المأمومين. والشيخ هنا يقول: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله. لا ينصرف هنا أي لا يخرج من المسجد ويذهب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف. هنا قوله ولا بانصراف، قد يكون المراد التسليم، وقد يكون المراد الانصراف الذهاب والخروج من المسجد، وشيخنا حمله على هذا المعنى الأخير. يقول: فإن صلى، وهذا طبعا هذه من الأخطاء التي يفعلها العامة، أن الواحد منهم إذا سلم الإمام انصرف مباشرة، وينبغي عليه أن يمكث حتى ينصرف الإمام، بمعنى حتى ينحرف الإمام، يعني إياك أن تمضي، تبقى حتى ينحرف الإمام. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الأئمة لجهله بهذه المسألة يطيل المكوث مستقبل القبلة، وبعض المأمومين يريدون الانصراف، وهذا الإمام يطيل المكوث مستقبل القبلة، فينبغي عليه أن لا يطيل المكوث كما قال الشيخ، أن ينصرف ينحرف إليه. قال: فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. هذه السنة إذا كان هناك نساء. الآن في قيام رمضان في صلاة التراويح يكثر مجيء النساء إلى المساجد، ففي هذه الحالة السنة إذا صلينا التراويح وانصرفنا من الصلاة أن نمكث قليلا حتى ينصرف النساء، لئلا يحصل اختلاط، لأنه إذا انصرف الرجال وانصرف النساء التقوا، فينبغي علينا أن نبقى في المسجد حتى ينصرف النساء. يقول رحمه الله: لئلا يدرك من انصرف منهن. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقدم ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذه كلها أذكار ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ولكن الشيخ هنا اختزل، هنا في اختزال ننبه عليه من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ذكر جاء في حديث، هذا ذكر تام جاء في حديث. وقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر بلفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن هذا حديث وهذا حديث، هذا ذكر وهذا ذكر، ولكن الشيخ هنا اختصر. وهذه قاعدة في الفقه، يعني هذه قاعدة، إذا اجتمعت عبارتان هنا ذكران اجتمع فأدخل ذكرا في ذكر واختصر واختزل هنا، لأنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا لم يأتي في الأحاديث أنها تقال بعد الذكر الذي قبلها، وإنما تقال بعد شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. ولكن الشيخ هنا اكتفى عن كلمة لا إله إلا الله التي تسبق اللهم لا مانع لما أعطيت، اكتفى عن هذه، عن لا إله إلا الله هذه بلا إله إلا الله الأولى التي في الذكر الذي قبله، يعني اكتفى بواحدة، أدخل هذه في هذه، لأنه في البداية قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اكتفى بهذه ولم يعدها، ولم يعدها، علما بأن الحديث فيه هكذا وفيه هكذا، ما أعادها، اكتفى بهذه، وهذا لا بأس به. فأنت إن شئت قلت كما قال الشيخنا، وإن شئت فصلت. وكيف يكون الفصل؟ تأتي تأتي بهذا التهليل، يعني الفصل يكون هكذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا الفصل، وهكذا جاء في الأحاديث. وإذا أردت الاختصار وأن تدخل ذكرا في ذكر كما فعل الشيخ، فإنك تكتفي بالتهليل الأول، بالتهليل الأول، وتقول كما قال الشيخ هنا. هذا تنبيه على هذه المسألة. قال رحمه الله: ثم يسبح ويحمد، ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، يعني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، كم هذه؟ 99. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا الحديث لم يثبت، هذا الدعاء لم يثبت في السنة، حديث ضعيف. يقول الشيخ هنا: والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، يعني أفضل أن يدعو بالدعاء المأثور، هذا أفضل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون بتأدب وخشوع، يكون الدعاء، يكون الدعاء بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا الحديث لفظه ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي عن أبي هريرة، وفي سنده صالح المري البصري، وهو ضعيف جدا متروك، وله شاهد من حديث ابن عمر، وله شاهد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. إذن حديث أبي هريرة عند الترمذي في سنده صالح المري وهو متروك، حديث ابن عمرو عند أحمد في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. هل يتقوى أحد الطريقين بالآخر؟ أيوة، لا. ولذلك تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث في السلسلة فيه نظر، لأن الشيخ قوى هذا الطريق بهذا الطريق، وأحد هذين الطريقين لا يتقوى بالآخر كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، لأن طريقا فيه متروك وطريقا فيه ضعيف. وهل يتقوى المتروك بالضعيف؟ لا، ما يتقوى. فإيراد الشيخ الألباني للحديث الصحيحة برقم 94 و500 فيه نظر، فالحديث ضعيف، ولعله من كلام بعض الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. ويتوسل بالأسماء يعني في دعائه، يتوسل إلى الله عز وجل يعني يسأل، أي يسأل الله بأسمائه: اللهم إني أسألك باسمك الغفور أن تغفر لي، اللهم يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني. فأنت الآن توسلت بأسماء الله عز وجل وبصفاته، أيضا تتوسل بصفاته: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. توسلت إلى الله بدعاء الاستخارة بصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تتوسل إلى الله عز وجل، يقول الشيخ هنا، بالتوحيد. بالتوحيد: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو. توسلت إلى الله عز وجل بالتوحيد، قدمت بين يدي دعائك التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، تتوسل به إلى الله عز وجل. فهذا كله توسل صحيح ومشروع. والتوسل له أنواع مشروعة وله أنواع ممنوعة، وهذا بحثه يكون في كتب العقيدة. قال رحمه الله: ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة. إذن هذه أربعة أوقات. قال الشيخ: أوقات الإجابة، تحري الإجابة، ثلث الليل الآخر، هذا صحيح، فإن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فمن أراد استجابة لدعوة أو مغفرة لذنب أو قبول لتوبة فعليه أن يقوم في جوف الليل وفي ثلث الليل الآخر يناجي ربه سبحانه وتعالى. وأما الموضوع الثاني قال: وبين الأذان والإقامة. نعم، هذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. جرب وبكر إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة، إلى المسجد، وادعو الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة. قال: وأدبار الصلاة المكتوبة. هذا يحمل، إما أن يحمل هذا الكلام أدبار الصلاة المكتوبة، إما أن يحمل على ما قبل التسليم بعد التشهد، وهذا لا شك موضع دعاء، أو بعد التسليم بعد الصلاة بعد التسليم، ولكن لا أحفظ حديثا صحيحا في هذا، لعل فيها حديث لكنها لا تصح، والله أعلم. قال: وآخر ساعة يوم الجمعة، أيضا هذا ثابت في الصحيح، وتكون قبل مغيب الشمس بساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. وينتظر، قال الشيخ: وينتظر الإجابة ولا يعجل، يعني إذا دعا لا يعجل بالإجابة، يدعو ويظل يدعو لا يعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره، ولا يكره، يقول الشيخ: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، يؤمن عليه، يعني في الصلاة. ما هو مكروه أنك تخص نفسك في الصلاة بالدعاء، أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم سددني، ارحمني، وفقني، وفقني في عملي، وهكذا تدعو لنفسك، ما في بأس، إلا في دعاء يؤمن عليه غيرك، وذلك مثلا في القنوت، في الصلاة المفروضة أو في صلاة الوتر، أنت تدعو وغيرك يؤمن، يقول آمين، الناس خلفك يقولون آمين، فحينئذ ما ينبغي لك أن تخص نفسك، وإنما تدعو لك ولغيرك ولمن يؤمن معك: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا. وهم يقولون آمين، والمؤمن شريك الداعي، والمؤمن شريك الداعي. لكن لو كان الناس يؤمنون خلفك وأنت تقول: اللهم اغفر لي، وهم يقولون آمين، اللهم ارحمني آمين، وهم مش حصلوا جيد، فهذا ما ينبغي. قال الشيخ: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. ويكره رفع الصوت، يعني في الدعاء، وهذه ما شاء الله، رفع الصوت يعني إذا دعوت الله، خاصة في الصلاة وفي القنوت، بعض الناس يصرخ صراخا، لا سيما هؤلاء الجهر الذين يصلون التراويح في رمضان، صراخ وبكاء شديد ونواح، وبعضهم يأتي بالكلمات المسجعة ويحول دعاء القنوت إلى مواعظ وبكاء وعذاب القبر وأهوال يوم القيامة. يا سبحان الله، إيش هذه البدع؟ ما هذه البدع؟ يعني بعضهم يريد أن يحول دعاء القنوت هذا إلى موعظة، إلى موعظة جيد، اللهم ارحمنا إذا غسلونا وإذا كفنونا وإذا دفنونا وإذا وروا علينا التراب، فيجعل المسألة موعظة عن عذاب القبر وعن ضمة القبر وعن الحساب في القبر، وهذا كله من البدع، هذا كله من البدع. وبعض الناس يؤمن والآخرون يبكون، وهم يبكون من ماذا؟ يبكون مما يسمعون من الوعظ، فهذا يا أخواني ما هو موضع وعظ، هذا دعاء، دعاء، ادعو. ولذلك الشيخ هنا يقول: ادعو بالمأثور أفضل، المأثور ما في خروج إلى هذه البدع وهذه المحدثات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من الأخطاء التي يفعلها بعض الأئمة، وذلك من جهلهم، وكثير أيضا من صغار السن الذين يصلون وهم صغار، أنهم يلحنون أو يلحنون في دعاء القنوت لحنا وكأنه أنشودة. ثانيا يرفعون أصواتهم ويتحول الدعاء إلى نواح، وربما رفع صوته بالبكاء. ثالثا أنهم يطيلون إطالة مملة متعبة مشقة تشق على الناس، هذه الإطالة أيضا ليست من السنة، مشقة يعني مشقة هذه على الناس، وهذا ما ينبغي. وكما قال الشيخ هنا، وأيضا يتحول الدعاء عندهم إلى مواضيع ومواعظ وأشياء ما لها علاقة بالدعاء، وأيضا يكثرون من الأدعية التي ليست في السنة، وهذا ما ينبغي. وهكذا. والمسألة يعني يا أخواني الدعاء لبه، الدعاء لبه الإخلاص، أليس كذلك؟ الدعاء لبه الإخلاص أن يكون من القلب، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن يمزج الدعاء بنوع من التصنع والرياء وإظهار حلاوة الصوت وإظهار حفظك وإظهار حفظك لكثير من الأدعية المسجوعة. بعض الناس يريد أن يتزين حتى يقال والله هذا هو القارئ، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في الدعاء ما أنت تسأل الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. ما أكثر الأخطاء والمخالفات في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.